بلغ أطباء المسلمين في الأندلس مبلغا عظيما في وقت كانت أوروبا تغرق في ظلمات الجهل والخرافة. وهناك إجماع بين مؤرخي العلوم على أن ما قدمه علماء المسلمين الأوائل في الأندلس في حق الطب يعتبر الأساس المتين للطب الحديث، ومورست العمليات الجراحية والاستئصالات، وكان هناك آلات وأدوات، وأول من اكتشف وسائل التخدير، وأنشئت المستشفيات وقسمت للرجال والنساء وعلى أقسام على حسب الأمراض، وأقيمت المعازل لعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية. والمسلمين في الأندلس المسلمون في الأندلس لهم الفضل بعد الله في إنشاء المستشفيات المتنقلة، وكان أثرهم واضحا في ترجمة كتب الأطباء العرب المسلمين في جامعات الغرب، ككتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للجراح الأندلسي أبي القاسم الزهراوي الطبيب المشهور، وكذلك التيسير في المداواة والتدبير لابن زهر الأندلسي الذي كان أحد أعلام الطب البارزين في الأندلس، وفضله على أوروبا معروف لديهم، وكان علماء أوروبا يتعلمون في مدارس المسلمين في الأندلس وصقلية، حتى يقول الدريبر المدرس بجامعة هارفارد بأمريكا إن جامعات المسلمين كانت مفتوحة في الأندلس للطلبة الأوروبيين الذين نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلم، وكان ملوك أوروبا وأمراؤها يفدون على بلاد المسلمين في الأندلس للعلاج فيها. ما يقع لبعضنا اليوم إذا أراد أن يسافر للعلاج إلى أوروبا وأمريكا كان يقع لهم في سفرهم إلى بلاد الأندلس، حتى قال تشارلز سينجر إن طالب العلم الأوروبي الشغوف بالعلم آنذاك كانت لا ترضيه الدراسة في باريس وأكسفورد، وتأخذ بلبه الأخبار المتناقلة إليه عن عجائب العلم والحكمة العربية، ما كان يرضى حتى يذهب للدراسة في طليطلة أو قرطبة. ومن أبرز الاكتشافات والنجاحات الطبية للمسلمين ما قام به الزهراوي الجراح المشهور، من أكبر جراحي المسلمين، له ابتكارات، فهو أول من استعمل ربط الشريان لمنع النزيف بخيط من الحرير، وأول من أوقف النزيف بالكي، وتوسع باستعماله في فتح الجراحات واستئصال السرطانات والأورام، واخترع أدوات الجراحة كالمشرط والمقص الجراحي وخيوط الجراحة. وقد وصف عملية سحق الحصى في المثانة، وكان يتخيل كثيرا من الآلات يرسمها في كتبه، حتى اقترح يعني توصيفات لأكثر من 200 آلة جراحية تستخدم في الشق والبتر وفي قلع الأسنان وفي الولادة التوليد، واهتم بطب الأسنان واستعمل أنواع من الكلاليب الدقيقة لقلعها، وكذلك المبارد في قص بعض الأشياء الزائدة التي تسبب عيوبا وعللا فيها، وصنع كذلك من عظام بعض الحيوانات أسنانا مكان الأسنان المفقودة أو المخلوعة في علم التعويضات، تعويضات الأسنان، واستأصل اللوزتين، وصنع آلة لاستخراج الجنين في حالات الولادة المستعصية، وتوصل إلى طريقة لتوسيع المجاري البولية في حالات الانسدادات والتضيقات، وألف كتاب المقالة في عمل اليد، جمع فيه أسماء عقاقير باليونانية والسريانية والفارسية والعجمية، وتفسير الأكيال والأوزان، وتفسير الأسماء الجارية في كتب الطب. ذاع صيته في أوروبا، وقامت على يعني تعليماته مدارس كاملة يعني في فرنسا وغيرها، وهذا الكلام ذكره صاحب حضارة العرب غوستاف لوبون. من أبرز العلماء الذين نبغوا في الأندلس في مجال الطب ابن زهر الإشبيلي، صاحب كتاب التيسير في المداواة والتدبير وكتاب الأغذية وكتاب الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد. عندنا أيضا موسى بن ميمون القرطبي، صاحب كتاب شرح العقار، وأبو رشد الحفيد له كتاب الكليات بيّن فيه وظائف الأعضاء وتشريحها ونافعها. طبعا الحفيد لأن جده رحمه الله كان عالما عظيما من العلماء، وهو في أول أمره الحفيد بدأ بداية جيدة وألف في علم المداواة، ألف كتابا في المداواة وكتابا في السموم والحميات، وطبعت كتبه كثيرا. وعبد الرحمن بن علقمة اللخمي نبغ تحديدا في مداوات العيون، وله كتاب تدقيق النظر في علل حاسة البصر. ومحمد بن أسلم الغافقي له كتاب المرشد في الكحل يتحدث فيه عن أمراض العيون والأدوات المستخدمة في علاجها. أما إذا ذهبنا إلى الصيدلة والنبات فإن أطباء المسلمين هناك كان لهم إسهامات عظيمة في استكشاف النباتات الطبية ذات المكامن العلاجية أو الدوائية والتركيبات العلاجية التي تؤخذ منها، واستفادت من ذلك أوروبا قاطبة. وابن البيطار ابن البيطار النباتي والطبيب المشهور إمام النباتيين وعلماء الأعشاب في زمانه كان حجة في معرفة النباتات وأنواعها وصفاتها وأسماء وأماكنها وماذا يستفاد منها، واشتهر في أوروبا بأنه أبو علم النبات، واشتهر بكتابه الفريد الجامع لمفردات الأغذية والأدوية، وهذا صنف بناء على اختبارات أجراها على نباتات جمعها هو، أورد فيه 1400 نبات طبي منها 300 نوع جديد. أما أحمد بن يوسف الحراني كان بصيرا بالأدوية المفردة وطبعا المركبة، ويصنع الأشربة والمعجونات، وأقام خزانة للطب لم يرى مثلها، ورتب لها 12 طبيبا يصنعون أشربة ومعاجين، يعني ممكن نقول مصنع أدوية، الأدوية المفردة والأدوية المركبة، وكان يعالج المساكين والمحتاجين مجانا، كان يواسي بطبه الصديق والجار والمسكين. أبو عبد الله الإدريسي وصف النباتات الطبية في كتاب جمع أشتات النبات. عبد الملك بن زهر له كتاب الجامع في الأشربة والمعجونات، وكذلك الأغذية والأدوية اسم كتاب له.